الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا ومستعنا وعن كل شيء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عطاء بن فديه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء ولا هو نفقته. رواه احمد والاربعه الا النسائي واحسنه الترمذي، ويقال لمن يخالف عرب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو من طريق شريك النخاعي، شريك ضعيف، يروي عن عطاء بن ابي رباح عن رافع به، كان من حسنه صحابه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء الخامس 350 بالذي يليه. قال الثاني رحمه الله عن رافع بن خديجه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء ولا منفقته. رواه احمد والاربعه الا النسائي واحسنه الترمذي، ويقال ان البخاري ضعفه. وهذا القول عن البخاري ذكره الخطابي وخالفه الترمذي فنقل عن البخاري تحسينه، إلا أنه قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء ابن أبي رباح من رافع بن خديج، وقد اختلف فيه الأخبار خلافا كثيرا وله شواهد تقويه. وهو دليل على أن الراسب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وأنه في مالكها وله ما غنم على الزرع من النفقة والبذل. وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك، وهو قول أكثر علماء المدينة والقاسم إبراهيم، وإليه ذهب أبو محمد بن حزم، ويدل له الحديث: ليس لعرق ضارب حق سيأتي إذا المراد به من غاص أو زرع أو بنى أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شهادة. وذهب الأكثر من الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذل الغاصب عليه أجر أجرة الأرض، واستدلوا بحديث الزرع والسارع ولو كان غاصبا، إلا أنه لم يخالفه أحد. قال ابن مهار: قد بحثت عنه فلم أجده، والشارع نقله وغير بمفرده، واستدلوا بحديث: ليس للعبد ظالم حقا، ويأتي وهو من أهل القول الأول أظهر في الاستدلال. هذا لا أصل له، باطل لا أصل له، الذي هو الزرع للزارع ولو كان غاصبا لا أصل له، كما في الضعيف الألباني 88. تفضل. قال رحمه الله عن عمر بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فأرض أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حقا. رواه أبو داود بإسناد حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصفه وإرساله وفي تعيين صحابيه. هذا مرسل كما ترى عن عروة، قال رجل عروة إنما أرسله كما ترى واضح، لكنه يصلح مع ما قبله إن لم ينسلم ما قبله من انقطاع. قال الثنائي رحمه الله عن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فغلب أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس للعبد ظالم، بالإضافة والتنصيص، يعني يصلح بالإضافة لعرق ظالم، هذا عرق مضاف، ظالم مضاف إليه، للعرق الذي غرسه الظالم. قال ليس له أصل ولا حق. ويصلح أيضا بالتوصيف، يعني يكون صفة لعرق ظالم، يكون ظالم صفة للعرق، هذا العرق ظالم، وكونه بالإضافة أولى، لأنه لا يتصف العرق بالظلم، وإنما يتصف غارس العرق بالظلم. الظالم هو الذي غارس الغرس، أما العرق فوصفه بالظالم عبارة عن يعني أنه وضع بغير حق، الإضافة أولى لعرق ظالم. والعرق قد يكون عرقا ظاهرا أو عرقا باطنا كما سيأتي. وكيل عليه السلام. نعم. قال أنسان الأطابية إضافة حقا أو جاء بإسناد حسنا، الإضافة أولى لما بينا، أولى من أن يكون يعني ظالم صفة للعرق، نعت للعرق. قال حق رواه رجال الإسناد حسنا وآخره عند أخار وآخره عند أخار السنن برواية عمر عن سعيد زيد بن قتيبة في وصله وإحسانه وحكاية صحابي رواه رجال الطريق من طريق عن عروة مسلمة ومن طريق أخرى من مسلمة من رواية عمر بن إسحاق قال فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخر ظني أنه أبو سعيد. ومن باب عن عائشة أخرجها أبو داود الطيالسي وعن سمر عن أبي داود البيهقي وعن عبادة وعبد الله بن عمرو بن الطبراني. يعني بمجموع ما في الباب الحديث يثبت والإجماع قائم عليه على أنه ليس لعرق ظالم أصلا، فاختلفوا في تفسير عرق ظالم، فقيل هو أن يغرف الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. وقال مالك كل ما أخذ واحتفر وغرس في غير حق. وقال ربيعة العرق الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالباطن ما اختبر الرجل من الآباء واستخرجه من المعادن. يعني لو أن إنسان عمد إلى أرض فلان من الناس حفر فيه بئرا قد يكلفه مبالغ من المال أو يصلح فيه معدنا إما للنورة وإما كحل وإما كذلك أيضا إذا كان فيه شيء من المعادن الأخرى حديد أو غير ذلك، ليس له حق، ليس يعني أجمع على أنه ليس له الحق، وأنه إن غرس غرسا يتف شجرة إن أراد من نخل أو غيره له أن يأخذ شجرة، ليس معنى أنه ليس له أصل باعتبار أنه يأخذه صاحب الحق صاحب الأرض، لا لا، يقلع شجرة إن شاء يقلعه ما لا ضرر في الأرض من ذلك القلع، يهدم بيته إذا أحب أن يهدم بيته في الأرض الظاهر، لكن الباطن كما تقدم الآبار والمعادن. والعرق الظاهر كبناء البيوت، تأسيس البيوت عروق وقواعد، يهدم إذا شاء يهدم بيته ويمضي بما لا يضر في البيت في الأرض، يعني حيث يجعل فيها ما يخرب استعمالها. وهكذا زراعة الزراعات الأشجار غسل النخيل غسل كل هذا له أن يأخذ حقه، يهدم يبعد زرعه بما لا أثر فيه، فإذا زرع فيه وجاء صاحب الزرع صاحب الأرض وقد زرع فيه زرعا وقال أنا سأخذ زرعي وأرضك لك من حيث أنه له ذلك، لكنه إذا طالب صاحب الأرض بالمشاركة له قل له ما تأخذه عفوا، لازم تعطيني حق من الغلة وتأخذ ما بقي ويعني من مما زرعت، ليس يأخذه كله. على أنهم يقولون يعني ماذا ليس لعرق ظالم حق لا يغرم صاحب الأرض، لا يغرم يكون خاسرا في أرضه وغائما أيضا، أما ذاك فله أن يعطيه مقابل مزرعة. قال ربيعه العرب الظالم يكون ظاهرا ويكون باطنا، الباطن ما استقر الرجل من الاثار واستخرجه من المعالم، والظاهر ما بناه او غرسه، وقيل الظالم من غرس او بنى او زرع او حفر في الارض غيره بغير حق ولا شبهه. وكل ما ذكر من التفاسير متقارب، ودليل على ان الزارع في الارض غيره ظالم، والحق له بل يخير بين إخراج ما غرسه أو أنفق به عليه جمعا بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر. هذا موسى العروة حديث رافع، يعني يخير بين أن يأخذ حقه على إن لم يكن على صاحب الزرع ضرر، وإلا كان ذلك أيضا ملتزما وضامنا ما حصل من الضرر في الأرض، لا ضرر ولا ضرار، وهذا بغي عدوان. أو يقول له انتقل من هذه الزراعة وأنا أعطيك مقابل تعب فقط، مقابل تعب يكون زرع خلوه، النخل اتركه لي أو العنب أو الزرع اتركه في مزرعته وليس لك إلا مقابل أتعابك. أما الحق فليس له حق، وإنما إذا تعب وعطي أتعابه لا بأس، ولولي الأمر أن يؤدبه إضافة إلى ذلك، يعطيه شيء من أتعابه ثم يؤدبه بما صنع من التوثب على أموال الناس. أما الآن عندنا فالعروق الظالمة كثيرة، ترون أخبرنا أن بعض الناس يشتري الأرض يحول شمل يجي لقد بنوا فيه، يشتري الأرض يحول شمل يجي له مزروعة، يا الله، وبعد ذلك ذاك إذا قوي يساعده ما يستطيع صاحب المزرعة أن يبعده، يكون معه عليها صك مزيف وشهود كذبة وأشياء صعبة، والله المستعان. هكذا يخبرون في جهة يعني تهامة وجهة حضرموت وجهة كذا، من لم يشتري ويبني إذا غاب أيام ما يأتي إلا وقد صورها بعض الناس وبنى فيها أو زرعها. نعم. صاحب البيت هو ظالم ولا لا؟ ما عليه ضرر، هو ظالم حتى وان خسر ماله، ما في موضع. اذا اراد يهدم بيته يهدم بيته، واذا ما اراد ان يهدم بيته مثلا او اراده المشتري، المشتري مخير من يقول يهدم بيته في الارض، من يقول دعه وانا اعطيك منه بعض اتعابك، يعني اتعابك من الذي انت تعبت في البيت، فيكون الخيار ليس الى الظالم لكن الى المظلوم، يعود اليه كما ذكر الصنعاني. المظلوم بين خيارين، بين ان يقول انت بنيت وانت زرعت اكافئك مقابل اتعابك وشي، وبين ان يقول انا ما اريد ما صنعته، اريد ارضي. طيب أنا بنيتكم فعل ما شئت، أريد أرضي ولا خذ طينك أو خذ بلوكة. مرة الكويت اعترضه الشيخ وكان مسافرا مريضا، وبعد ذلك قالوا إنه بنى بيتا، قال بنى البيت هو بنى، قال بز طينه، خذ أخشابه وخذ طينه يمشي، إذا أراد أن يأخذها ولا تركها بمقابل ما سكن فيه، وإلا فهي إذا أراد أن يأخذ خشبه وطينه يهزه كما يشاء. قال رحمه الله، قال من غير تفرقة بين زرع وشجر، والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب حمل على خلاف ظاهره، حمل له على خلاف ظاهره، وكيف يقول الشاعر ليس للعرق حق ويسميه ظالما ويرضي عنه الحق ونقول بل الحق له. قال عن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النهر بمنى ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، متفق عليه. إضافة إلى أنه ليس لعرق ظالم حق، دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فهذا من الاعتداء على الأموال والاعتداء على الحقوق فهي محرمة، فهذا العرق حرام على صاحبه، ولو بقي ولد ولده يأكل منه يأكله حرام. عبارة عن اغتصاب. لو صلى في أرض غيره مغصوبة صلاته منهم من يكون بطلانها منها، فكيف إذا كان يغتصب أرضا يزرعها ويغتصب بيتا يسكنه أو إلى ذلك، أو يبني فيها أو يحفر بئرا أو يستخرج معادنا أو غير ذلك، كل هذا حرام بالإجماع. قال علي وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفري يوم النحر منا ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في جنيكم هذا في بلدكم هذا متفق عليه. قال وما دل عليه هو كفر واجماع، ولو بدا به المصنف في اول باب العصر لكان اليق اساسا واحسن افتتاحا. لانه نعم كما قال او اختتم به ايضا يصلح. إلى هنا بقي الشكر إن شاء الله وفتحكم.